القطة نونو، تأليف ريم عواد، بصوت لين عمر. في إحدى الغابات الواسعة عاشت قطة صغيرة ولطيفة اسمها نونو لصغر حجمها، وكانت أمها تعتني بها وترعاها وتعلمها كيفية التصرف والسلوك، خاصة إذا واجهتها مشاكل أو مخاطر معينة. واستمرت على هذه الحال إلى أن فقدت أمها، وذلك بعد أن وقعت في فخ. فحزنت القطة كثيرا على رحيل أمها وأصبحت تعيش وحدها. في أحد الأيام قررت القطة نونو أن تبحث في الغابة عن صديق لكي تتغلب على وحدتها، فمشت في طرق الغابة وسرعان ما رأت أسدا ضخما ونملة صغيرة لم تقترب منهما، كأن الأسد ضخم وهو لا يلائمها، كذلك النملة لا تلائمها لأنها صغيرة. فواصلت في طريقها وفجأة رأت حيوانا يتحرك بين الأعشاب، فاقتربت منه ولكنها لم تعرفه، فسألته: من أنت وما اسمك؟ تعجب الأرنب من القطة كيف أنها لم تعرفه ولم يجبها، فصرخت به القطة نونو قائلة: ألم تسمعني؟ وقد سألتك من أنت وما اسمك؟ فأجابها قائلا: أنا أرنوب من الحيوانات الأليفة التي تعيش في هذه الغابة، أكل ما أجده من الخضروات وأتجول فقط في الأماكن الآمنة. وعندما أرادت القطة نونو أن تعرف نفسها قاطعها الأرنب بقوله: أنا أعرفك ولكن ماذا تريدين مني؟ فقالت له القطة: أنا أبحث عن صديق، فهل توافق أن تكون صديقا لي؟ أجابها الأرنب: نعم أنا موافق. وهكذا أصبحا صديقين، وبدأ أرنوب يحدثها عن الغابة وعن مخاطرها. وفي أحد الأيام وبينما كانت القطة نونو تتجول في الغابة، رأت عصفورا داخل شبكة يتعذب ويصيح طالبا النجدة، فتقدمت نحوه وخلصته من الشبكة. ثم واصلت في طريقها فرأت سمكة تتخبط خارج الماء تطلب مساعدة، فتقدمت نحوها واستطاعت أن تعيدها إلى الماء. وعندما رجعت القطة إلى صديقها أرنوبا أخبرته بالمساعدة التي قدمتها للعصفور والسمكة، فتعجب صديقها مما فعلته وطلب منها أن لا تقدم المساعدة لأحد. وأضاف أرنوب قائلا: إن السمكة التي ساعدتها سيأكلها التمساح يوما، والعصفور الذي ساعدته سيطعمه النسر لأولاده. الحياة في الغابة صعبة لأن القوية يأكل الضعيفة، من هنا لا تحاولي أن تساعدي أحدا ولا تتعبي نفسك، فلو أكلت العصفور والسمكة لكان أفضل. وعندما سمعت القطة الصغيرة كلام صديقها وعدته أنها ستتبع نصائحه. وفي صباح اليوم التالي خرجت القطة نونو للتنزه في الغابة، وسرعان ما رأت حصانا مربوطا بحبل ملتف حول شجرة، وكان يصرخ ويصيح طالبا النجدة. فاقتربت منه قطة وصرخت بوجهه: أنا لا أقدم المساعدة لأحد. ثم تابعت في طريقها. بعد لحظات مر فأر بجانب الحصان، فطلب الحصان منه أن يساعده، فتقدم الفأر نحوه وقدم الحبل، استطاع أن يخلص الحصان. أما قطة نونو فكانت تمشي رفيعة الرأس، وفجأة سقطت في حفرة عميقة فبدأت تصرخ وتصيح. سمعها الحصان فتقدم نحو فتحة الحفرة، وكان الحبل ما زال معلقا في رقبته. وعندما رأته القطة نونو طلبت منه أن يساعدها، ولكن الحصان رفض مساعدتها وتركها داخل الحفرة. فكرت القطة نونو وتساءلت: ماذا عليها أن تفعل حتى تخرج من هذه الحفرة؟ لأنها إذا بقيت في هذا المكان فسوف تموت. وبينما هي غارقة في التفكير سمعت صوت فأر يناديها من الداخل، قال: هيا تقدمي، وأشار إلى طريق طالبا منها أن تسير فيه، وبواسطته ستصعد إلى الغابة. فشكرته قطة نونو وبدأت تمشي في الطريق. ظلت القطة تمشي في الطريق حتى صعدت إلى الغابة، وهناك رأت الحصان فأسرعت نحوه طالبة التأسف والسماح منه. سامحها الحصان وطلبت منه أن يكون صديقها، ووافق الحصان، وهكذا أصبحا صديقين رغم أن الحصان كبير الجسم. وقد تعلمت القطة نونو درسا من الحياة، أن الصداقة لا علاقة لها بنوعية الأجسام، وإنما تبنى عن طريقة الأخلاق الحسنة والأعمال الطيبة. تركت القطة نونو الأرنوبة وظلت مع صديقها الحصان تتعلم منه طرق المعاملة مع الآخرين وكيفية صنع المعروف وأساليب التصرف والسلوك. وأما الحصان فكانت سعادته لا توصف وهو بجانب صديقته الجديدة.